Allah

الله يا رب ما شاء الله Oh, بلاش كلام والله انك بلاش كلام ها Yeah.

عشان يعرف اصله هو ايه. نعم صبت عليك الحبيب الله

السلام على الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله نعم يا مثال الله هو الغني مفيش غني غيره عشان ان احنا جميعا نبتعد عن الغرور نبتعد عن العجب نبتعد عن الاختيال نبتعد عن التبجح الغرور والعجب والاختيال من اخذ ان نساء عبده ان اريح شبابي يقول الرسول الكريم ثلاث مهلكات فصح المطاع وهوى المتبع وحجاب المرء بنفسه محجب غني غير الله الله اكبر هو الغني الله اكبر يا ايها الناس يا ايها الناس يا ايها الناس افضل من جبر الخوارج فرجائي من سيادتكم ولا تجر واجرة وزر اخرى وان تدعو مثقلة الى حملها لا يهمل منه شيء ولو كان ذا قربى. أي الله إحداثا لقوله عليه الصلاة والسلام حيث يقول ما ماماه يا فاطمة يا فاطمة أعملي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا. ثم قال ما Yeah.

يا أيها الذين آمنوا Thank you. ما شاء الله. تمام الكتيبة تبارك المسلم الله اكبر.

Yeah.